خدنا العالم يعني؟ من هذا الفترة خدنا هي غير الضمير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد عرفنا أن الاسم ينقسم إلى نكرة وهي الأصل، وإلى معرفة وهي الفرع. وقلنا إن النكرة أصل لأن مدلولها يفهم بدون احتياج إلى قرينة، فحينما تسمع كلمة كتاب، كلمة بحر، كلمة رجل، تفهم المعنى بدون احتياج إلى قرينة. أما المعرفة فلا تعرف المراد منها إلا بقرينة في الضمير، قرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. يعني لابد أن تعرف من الذي يقول علمت، عرفت، قلت. لابد أن تكون تعلم بقرينة التكلم أن فلان هو الذي يتكلم. قرينة الخطاب حينما أقول لكم أنتم من من الناس أنتم، لابد أن تكون الجماعة مقصودة مخاطبة معينة. أنت لابد أن أخصك من بين الناس وأخاطبك. هو لابد أن يكون هناك من يرجع إليه هذا الضمير. في العالم حينما تقول وائل أو أحمد أو زيد أو عمرو، لابد أن تكون يعني ترجع بهذا الاسم إلى هذا المسمى وحده دون غيره. كذلك في هذا إن لم تعرف المشار إليه لا تعرف المراد من هذا، سواء كانت الإشارة حسية أقول هذا الكتاب أو هذا الطالب أو هذا البناء، أو كانت الإشارة معنوية إن هذا الدين، إن هذا الدين متين، فنعرف أنه الإسلام. في الاسم الموصول إن لم تأتي جملة الصلة لا تعرف المراد بالذي، لو كنا جاء الذي وسكتنا لا تعرف إلا إذا قلنا جاء الذي يدرسه أو جاء الذي زرناه بالأمس إلى آخر ما نعرف بهذه الصلة. في المعرف بأل واسطة أل، الرجل، الكتاب، لابد أن تكون هل هذه لمعهود، تتكلم عن معهود يعني بينك وبين الناس، معهود في الذكر أو معهود في الذهن، أن تتكلم عن الجنس، وهكذا كما سنعرف في أنواع ال. والمضاف لمعرفة لولا إضافته يعني نقول كتاب فلان أو كتابي، لم تعرف الكتاب إلا بواسطة الإضافة إلى المتكلم أو إلى أحد المعارف الأخرى. فمن هنا قلنا إن النكرة أصل والمعرفة فرع. النكرة ما شاع في جنس، كلمة رجل شائعة في، إذا كان على وجه الأرض مثلا 3 مليار رجل، نقول 5 مليار بني آدم، نقول 3 مليار رجل مثلا نفترض، لو قلت رجل ده شائع في 3 مليارات من الرجال. وهذا الجنس موجود بالفعل، لو كنت كتاب، كلمة كتاب، قرأت كتابا، إذا قرأت كتابا شائعا في كل الكتب التي طبعت وكتبت ونشرت. الجنس مقدر في كلمة شمس، كلمة شمس لم نعرف في الوجود إلا فردا، لكن والعرب حينما قالوا شمس بالتنكير إنما قصدوا أن يكون هناك جنسا في التقدير، جعلوا هذه واحدة أو فردا منه. المعارف 6 أنواع. أولها الضمير، وقلنا إن الضمير هو ما دل على معين بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. الضمير هذا ينقسم إلى متصل ومنفصل، وترجعون إلى ما لخصناه في العام الماضي من تقسيم الضمير إلى بارز ومستتر، والبارز إلى متصل ومنفصل، والمتصل منه ما يأتي للرفع فقط، ومنه ما يأتي للنصب أو الجر، يعني ما يأتي للنصب يأتي للجر في المتصل، ومن هنا يأتي الرافع والنصب والجر. فما يأتي الرافع فقط تاء الفاعل ألف لسنين واو الجماعة واو المخاطبة من النسوة. هذه الضمائر الخمسة لا تقوم في اللغة العربية إلا في محل رفع. كل تاء فاعل سواء للمتكلم أو للمخاطب فهمت وفهمتم، كل ألف اثنين، كل يوم جماعة، كل يوم مخاطبة، كل يوم نسوة هي في محل رفع. عندنا ثلاثة ضمائر، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، هذه الضمائر الثلاثة إما في محل نصب وإما في محل جر في كل اللغة العربية. عرفتك، أكرمتك، لو وجدته في لو وجدت الكف ضمير فهي مفعول به في محل نصب، وجدته في اسم كتابك بيتك فهي في محل جر مضاف إليه. كذلك إذا دخل عليها إن فهي في محل نصب اسم إن، إذا دخل عليها حرف جر فهي في محل جر. يبقى مثلا الله خلقني وهذا كتابي، يبقى خلقني الياء فيه في فعل تقول مفعولا به، وهذا كتابي، كتابي الياء فيه في اسم تقول مضاف إليه. وعهد إلي، عهد إلي هي في محل إيه؟ جر، محل جر بالإضافة إلى. وإنني أسأله أن يعينني على أن أفي بما عهد إلي، إنني. وبالمناسبة ده نظن أن نتكلم نأتي بجمل، نود إن شاء الله أن نعطيكم ما يعرف بالإنشاء، لأن الإنشاء هذا مهم في التطبيق على النحو. يعني إن شاء الله في خلال المحاضرات القادمة يكون هناك إنشاء شفوي في خلال المحاضرة، وإنشاء تحريري تكتبونه حتى تتدربون على الكلام والإتيان ب قواعد النحو في جملكم إن شاء الله. فهذه الضمائر الثلاثة ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب إذا لجدتها في فعل أي دخلت عليها إلا تكون في محل نصب، إذا كانت في اسم مضاف إليه أو دخل عليها حرف جر تكون في محل جر. بقي الضمير الذي هنا يأتي الرافع والنصب والجر، ربنا إننا سمعنا، هذه الآية الكريمة جمعت محل الرفع ومحل النصب ومحل الجر. ربنا، رب المضاف لنا مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر. إننا دخلت عليها إن فهي في محل نصب، وإما إذا دخلت على ماء المتكلمين قد تبقى إن بحرفيها بمنيها وقد تحذف إحدى المنين، يعني تسمع إن وإننا، إما نكون قد حذفنا مينا من إما وأبغرنا مين الباقية في ما، في مين ما، إما ما أبقينا إما بمنيها وأدخلناها عليه على ما، وإما لنحن، وإما لنحن، وقد تأتي إيه إنما، ربنا إيه إنما. فلما احتاج الكلام الى توكيد زائد تبقى إن على تشديدها وعلى منيها، لان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قلنا ان الضمائر المنفصلة ليس فيها ضمير للجر، الضمائر المنفصلة للرفع 12 لفظا وللنصب 12 لفظا، تبدأ بأنا ونحن وأنت وأنت. وقلنا لماذا انحصرت الضمائر في 12، لماذا انحصرت صور الضمير في 12 صورة؟ لأن المتكلم له صورتان، والمخاطب خمس والغائب خمس، سواء في المتصل أو في المنفصل، صور الضمير منحصرة في 12 صورة. المتكلم له اثنان، واحد وغير واحد، المتكلم ليس فيه مسمى وليس فيه مذكر ومؤنث، لأن ده متكلم، يعني كون تكلم أنت عرفت بكم مذكر ومؤنث. ننظر إلى جمال اللغة العربية، احيانا تستدل على التأنيث من اللافظ واحيانا من المتكلم نفسه. ما دام المتكلم عرفنا ان كان رجلا او امرأة ما حاجة اللفظ الى ان نأتي فيه بيه. فالرجل يقول انا والمرأة تقول انا, الرجال يقولون نحن والنساء يقولون نحن, واضح؟ المسألة الجديدة يا ايها الطالب السائل والسائل انما هي حريص على العلم لان السؤال نصف العلم كما يقولون. الجديد في هذا العام وقلنا اننا ونحن نقرأ هذا الكتاب لابد ان نستحضر ما علمناه وفهمناه واثبتناه من كتاب الكهف الصميم ونزيد عليه فيكون من زيادة علم على علم. الجديد في باب الضمير مسألة جواز انفصال الضمير مع امكان الاتيان به متصلا. يعني الاصل في الضمير انك اذا استطعت ان تأتي به متصلا مثل فهمت فلا تعدل عنه الى المنفصل. في فهمت لا تقول فهم انا, فهمتم لا اقول فهم انتم, ده كلام لا يصلح في اللغة العربية. لا يقول ايه المتكلم للمخاطبين فهم انتم ولا جاء انتم, انما يقول لهم فهمتم وجئتم, واضح؟ عندنا مسألتان الضمير فيهما يمكن الاتيان به متصلا, ومع هذا يجوز ان نعدل عن هذا المتصل الى ضمير منفصل. قلنا المسألة الاولى اذا كان الضمير ثاني ضميرين مفعولين لفعل ينصب مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر, وكان الضمير الاول اعرف من الثاني كما في أنلزمكموها فسيكفيكهم الله. أقول مثلا الدرهم أعطيتكه والعلم سألتكه, فيجوز في الضمير الثاني أن تفصله فأقول أعطيتك إياه وسألتك إياه, وكان يجوز في غير القرآن أن ألزمكم إياه فسيكفيك إياهم. طبعا الضمير المقابل لهم هم بهاء الغائبين في محل إيه نصب, الضمير المقابل لها إيه إياهم, الضمير المقابل للكاف المخاطب أعطيتكه, المقابل لهاء الغائب هو اياه اعطيتك اياه. فهذه المسألة الاولى. المسألة الثانية, المسألة الاولى الوصل ارجح من الفصل, يعني ان تصل ارجح من ان تفصل, فاعطيتكه ارجح من ان اقول اعطيتك اياه, وسألتكه ارجح من ان تقول سألتك اياه. ولذلك جاء القرآن الكريم بالوصل فسيكفيكهم ان يلزمكموها اذ يريكهم الله, ولم يقل يريك اياهم. المسألة الثانية ان يكون الفعل من باب ظن او من باب او كان او كان. المسألة الثانية هي ان يكون الفعل من باب ظن او كان, وهذه الفصل فيها كما قال ابن هشام ارجح, يعني اقول الصديق ظننتك اياه ارجح من ان اقول الصديق ظننتكه. هذه هي المسألة الجديدة في هذا الباب. وطبعا كما علمنا مواقع الضمير في الاعراب, يعني كل ضمير له محل من الاعراب, الضمائر مبنية لها ايه لها محل من الاعراب, اما الرفع واما النصب واما الجر في المتصل. في المنفصل اما الرفع واما النصب, والمنفصل امر سهل جدا لان المنفصل الرفع الفاظ بعينها, يعني كل انا في اللغة العربية في محل رفع, كل انت كل هو في محل رفع, سواء كانت فاعلا ما فهم إلا أنتم أو كانت مبتدأ أنتم فهم. النوع الثاني من المعارف هو العالم. قال ثم العالم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، أسامة للأسد يعني، وليس أسامة إيه؟ وليس أسامة أخوك أو صديقك. ثم العالم وهو إما شخصي، هذه أيضا مسألة جديدة، يعني في العالم الماضي عرفنا العالم الذي هو عالم شخص فقط، ما كنا نعرف أن هناك عالم يسمى بعالم الجنس. عالم الجنس هو العالم الذي تطلقه على الجنس كله، فالعرب أطلقوا أسامة على جنس الأسد، وأطلقوا ثعالة على جنس الثعالب، وأطلقوا زؤالة على جنس الذئاب، وأطلقوا أم عريط على جنس العقارب، وأطلقوا بنات أوبر على جنس الكمأة. الكمأة اللي هي معروفة أيضاً بعش الغراب، عش الغراب بنات أوبر، قل ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات أوبر. الكمأة نوعان، نوع جيد سموه كم أو أكمؤ، ونوع رديء اللي هو سموه بنات أوبر، يعني بنات أوبر ده اللي هو النوع الايه الرديء. ولعلكم يعني لو لاحظتموها تجدون عليها مثل الوبر، فمن هنا سموها ايه بنات أوبر. هي كانت تخرج بلا زرع ولا رعاية ولا يعني في الأماكن الرطبة التي يكثر فيها يعني رعي المواشي والحيوانات، تطلع هذه النباتات. المهم عندنا عالم شخص أحمد وزيد وسعاد وزينب ومكة، وعالم جنس. عالم الشخص ده ربي وفرد واحد، من هنا سميه عالم ايه شخص، صاحبه شخص واحد. اما عالم الجنس فمدلوله الجنس كله. وهل هناك فرق بينهما؟ نعم هناك فرق بينهما. عالم الشخص معرفة في اللفظ، معرفة في المعنى. أما عالم الجنس فمعرفة في اللفظ نكرة في المعنى. يعني حينما تقول أسامة فكأنك أطلقت هذا الاسم على كل أفراد الأسد، فده نكرة. أما حينما تقول أحمد أو محمد أو هند أو سعاد فأنت لا تقصد إليه إلا مشخصا واحدا فقط. قال ثم العالم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي، أو جنسي كأسامة، وإما اسما كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفة. في اللقب مثل بمثالين، مثال يدل على الرفعة وهو زين العابدين، ومثال يدل على الدعة والانحطاط وهو قفة. فكأنه يقول إن العرب كانوا يقصدون بالألقاب إما ما دل على رفعة وعلو أو ما دل على انحطاط ودنو. وقالوا قال اللغويون إن الأصل في الألقاب كان الذم، كانت الألفاظ المذمومة، ومن هنا قال ربنا ولا تنابزوا بالألقاب. فالأصل في الألقاب كان يطلق نهي على الأجرب والأعير والأعمش وهكذا، لكن الناس بعد ذلك جاءوا بألقاب حسنة تدل على الرفعة كزين العابدين. اذا مثل بزين العابدين للقب الدال على المدح وبقفة للقب الدال على الذم. احسب ان مثل وائل يعرف القفة، والذين لا يسكنون الريف قد لا يعرفون القفة. تعرفونها؟ طب خير، يبقى انت زفتهم يا وائل، زفتهم بقفة معامرة. زرتهم يا وائل. وإن إذن العالم ثلاثة أنواع: اسم وهو ما سمي به المشخص من أول يوم، يعني منذ ولادتك وضع لك اسم. نفترض أن هذا الاسم الذي سميت به من أول ما ولدت، هذا الاسم مبدوء بأب، نسميه اسم ولا كنية؟ يعني واحد اسمه أبو بكر، اسمه كده وليس كنيته، يبقى ده اسم. ولذلك المحققين قالوا ايه؟ قالوا ليس كل ما بدأ بأب أو أم يكون كنية، يكون كنية إذا جاء بعد الاسم. أما إذا كان الاسم من أول الأمر موضوع سموه سموا المولود أبا بكر أو أبا الأشبالي إلى آخره يعني، وسموا البنت أم البنين مثلا من أول ولادتها، يكون هذا اسما وليس لقبا وليس كنية. لكن لا تكون الكنة التي تأتي بعد ذلك إلا مبدوعة به بأب أو أم. يعني الاسم قد يكون الأكثر فيه يعني ليس مبدوعا بأب أو أم، لكن قد يطلق اسم مبدوعا بأب أو أم من أول الأمر، فلا نقول عنه انه ايه كنية. طبعا ابو بكر كنية من كنية عبد الله بن ابي قحافة، يعني سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، ابو بكر هذه كنياته وليس اسمه، اسمه ايه؟ عبد الله بن ابي قحافة. وإن اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين أو قصة أو كنية كأبي عمرو وأم قصوم، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافة إن أفرد كسعيد كرزم. معنى هو الكلام إيه؟ ده الإعراب، ده الذي همنا هو هذا السطر الأخير، ده في الإعراب يعني. يعني تقسيم الاسم الى عالم شخص وعالم جنس ده سهل. العالم الى اسم لقب كنية ده سهل. من في الاعراب انت تريد ان تتحدث عن فلان وعن لقبه، يعني تذكر فلان بلقبه، فقال اذا اجتمع الاسم مع اللقب، يعني أنا سأقول مثلا جاء علي زين العابدين، أو جاء زيد قفة أو زيد كرز، قال يجب أن تقدم الاسم وتؤخر اللقب. إذا أول شيء في اللغة العربية إذا اجتمع الاسم مع اللقب قدم الاسم وأخر اللقب. أما الكنية فالأمر فيها واسع، الكنية إيه؟ الامر فيها واسع. يبقى الاسم مع اللقب يجب تأخير اللقب عن الاسم، واضح؟ ده اول ايه؟ اول ما نعرف من قاعدة الشعب الأول يعني مساء طيب الله يكرمه تحتيجه نحن حاضر بالله بعد المغرب إن شاء الله إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب تأخير اللقب عن الاسم. إذا الاسم سيتقدم بمعنى أنه سيأخذ موقعه من الإعراب في الجملة. لو جاء لو كان قبله فعل سيكون فاعلا جاء عليهم. إذا كان قبله فعل فاعل سيكون مفعولا رأيت عليا. قبله ما يقتضي جره جر مررت بعلي. طيب إذا الاسم سيتقدم ويعرب حسب موقعه. فما إعراب اللقب عندئذ؟ قال اللقب يتبع الاسم مطلقا بمعنى يتبعه في رفعه ونصبه وجره. هذا اذا لم يكن الاسم واللقب مفردين. يعني المفرد يعني ما ليس مركبا. يبقى جاء علي اي زين العابدين، رأيت عليا زين العابدين، مررت بعلي زين العابدين. عندنا الاسم مفرد علي واللقب مركب زين العابدين. لو الامر بالعكس هكذا جاء عبد الله، جاء عبد الله قفة، رأيت عبد الله قفة، مررت بعبد الله قفة. كذلك اذا كان مركبين جاء عبد الله زين العابدين، رأيت عبد الله زين العابدين. لو كان الاسم مفرد واللقب مفرد قال اضف الاسم الى اللقب. جاء سعيد كرز، ده سعيد مضاف وكرز ايه مضاف اليه. ايضا سنحتاج الى الذين يسكنون الريف. القرز هو الخرج، يعني هو من القاب الظن. ما سمعتش هو فن الخرج؟ يعني مثل هذا. فالقرز ده هو الخرج ده وعاء يوضع على ظهر الدابة، له يعني جرابان يوضع في كل جراب مثل كان العطار زمان يحمله على الدابة ويبيع فيه. المهم لماذا يتقدم الاسم على اللقب؟ إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب تأخير اللقب وتقديم الاسم. لماذا؟ لأن اللقب قد يكون إذا قدم يوقع في لبس أنه ليس لقبا وإنما هو مراد على حقيقته. احنا عندنا مثلا يعني من الألقاب بطة لأسد، وممكن يكون رزة كمان بس في أغاني فلان للطيور ما بسموش كده بقى. فلو قلت جاء بطة ومن الثانية ولا الله ممكن بطة صحيح العملية فرجت. وإذا بك تتكلم عن زيد أو عمرو أو سعاد مثلا يعني، يبقى إنما يتأخر اللقب حتى لا يوقع في لبس إذا تقدم. قال النحاة إلا إذا كان هذا اللقب مشهورا به الاسم حتى صار هذا اللقب أشهر من اسمه، كما في قول الله عز وجل المسيح عيسى. فقدم اللقب على الاسم، وذلك لشهرته وظهور المعنى ولا يوقع في لبس. قال الثاني انواع المعارف العلم، وهي ما علق على شيء بعينه غير متناهي ما اشبهه، وينقسم باعتبارات مختلفه الى اقسام متعدده. وينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه الى قسمين، عالم شخص وعالم جنس، فالاول كزيد وعم، والثاني كاسامه للاسد، وفعال للثعلب، وذؤال للذئب. فان كل من هذه الالفاظ يسبق على كل واحد من افراد هذه الاجناس. تقول لكل اسد رايته هذا اسامه مقبلا، وكذا البواقي. البواقي يعني فيه كسعاله وزؤاله. ويجوز ان تطلقها بإزاء صاحب الحقيقة من حيث هو، فتقول أسامة أشجع من فعالة. إذا كلمة أسامة مرة تطلقها على فرد من أفراد الأسد بشرط أن يكون مرئيا أمامك، قل هذا أسامة مقبلا. لا تقل لزميلك ما فعل أسامة في الغابة، لا، ما تتحدثش عن فرد غائب. وده الفرق بين عالم الشخص وعالم الجنس. لا تتحدث بعالم الجنس عن فرد الا اذا كان حاضرا امامك. تقول هذا أسامة مقبلا اذا في الاسد وهو ايه وهو ياتي. وتطلق أسامة على الحقيقة من حيث هي. قال ايه؟ ويجوز ان تطلقها بإزاء صاحب الحقيقة من حيث هو. يعني صاحب الحقيقة من حيث هو، يعني تقول أسامة أشجع من فعالة، يعني جنس الأسد. الحقيقة من حيث هو يعني حقيقة الايه؟ الأسد. ولا تقصد به فردا بعينه. يعني تقول أسامة أشجع من ايه؟ من فعالة. ممكن يكون في أسد غلبان كده ضعيف، ثعلب ابن مش عارف ايه يغلب، لكن الحقيقة حقيقة الاسد اشجع من حقيقة الايه؟ الثعلب. واضح؟ ازاء يعني على بجانبها، على صاحب الحقيقة. لن تذكرون الألفاظ الدالة على الظروف في العام الماضي، لما قال إزاء وحذاء وتلقاء، وقال لنا بيت إزاء النيل، يعني تجاههم. فأنت ممكن تطلق هذا الاسم تجاه هذه الحقيقة. واضح؟ أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. ولا يجوز أن تثقها على شخص غائب. لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة. يعني ما بينك وبينه عهد في أسد خاص، يعني مثلا لا يؤمن لك صاحب من عائلة الحلو عنده أسد في البيت، وانت ليش ما فعل أسامة اللي عندكم في البيت؟ ها؟ ما ينفعش، لا يصلح. بنقول مثلا ما فعل علي، ما فعل ابراهيم، ما فعلت هند. اذا لا يطلق عالم الجنس على فرد غائب، انما يطلق اما على فرد حاضر او على الحقيقة كلها. واضح؟ العالم مفرد مركب وباعتبار ذاته، يعني ينقسم العالم باعتبار الكلمة واللفظ الى مفرد مركب. فالمفرد كزيد وأسامة، والمركب ثلاثة اقسام. مركب تركيب اضافة كعبد الله، وحكمه ان يعرض الجزء الاول من جزئيه بحسب العوامل الدخيلة عليه، ويفرد الثاني بالاضافة. يعني تقول جاء عبد الله، اذا رأيت عبد الله المركب عبد الله، الأعراب هتاخد حكمها في الأعراب، والجزء الثاني اللي هو لفظ الجلالة يلزم الجار بالإيه؟ بالإضافة. ومركب تركيب نرجم كما على بكة وصيبويه، وحكمه أن يعرب بالضمة رفعة وبالفتحة نصبا وجرا، يعني ممنوع من الصف، ممنوع يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة كسائر الأسماء التي لا تنصرف. هذا إذا لم يكن مختم بويه كما على بكة، فإن ختم بها يعني مثل صيبويه يبنى عن الكسر. يعني العلم المركب تركيب نرجم إذا كان منتهي بويه حكمه البناء على الكسر، سيب ويه وخام رويه وخسر ويه. إذا لم يكن منتهيا بويه فهو معرب ممنوع من الصرف. هذه بعل بك ورأيت بعل بك ونزلت ببعل بك. وبعل بك مدينة بالشام وحضر موتى مدينة باليمن. ودور سعيد تقول هذه دور سعيد دور دور سعيد هذه دور سعيدة دور سعيد هذه دور سعيد ورأيت دور سعيدة ومركب دور سعيدة. لأن دور سعيد لم يعد سعيد معنيا به، إنما ركب تركيب نرجع صار التركيب كله بمعنى واحد. دور سعيد يعني لم يعد بكلمة دور معنى ولكلمة سعيد معنى، يعني نسينا سعيد اللي هو خديجة سعيد، وجعلنا التركيب كله دلالة على هذه المدينة. بقي بقي النوع الخالص من التركيب. قال ومركب تركيب اسناد وهو ما كان جمله في الاصل كشاب قرناها. العرب احيانا ينقلون جمله يعني جمله فعليه ياخذونها ويسمون بها، فسموا امراه بشاب قرناها وسموا رجلا بتأبط شرا. شاب قرناها لعلها يعني هي صغيرة، رأوا الشيب في قرنيها في ضفيرتيها فسموها شاب قرناها. تبقى شاب قرناها كأي شاب فعل ماض وقرناها فاعل مرفوع بالألف، فتقول جاءت شاب قرناها ورأيت شاب قرناها ومررت بشاب قرناها، فتحكيها كما هي اصل الجمله، وتقول في محل رفع في محل نصب في محل جر. تأبط شرا ده شاعر من شعراء الصعاليك، جاء صاحبه يسأل عنه فقالت له امه تأبط شرا، يعني اخذ السيف تحت ابطه وخرج قاصدا به الشر، فصار علم عليه تأبط شرا. فاتل قال تأبط شرا وسمعت لتأبط شرا وعرفت تأبط شرا مثلا. فتبقى الجملة يبقى العلم على كأنه جملة، كأنه جملة من فعل الفاعل، تحكيها كما كانت في أصل وضعية، ثم تقول في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. قال يعني قاسمي، قال مركب تركيب اسناد وهو مكان الجمله في الاصل كشاب قرناها، وحكمه ان العوامل لا تؤثر فيه شيئا بل يبقى على ما كان عليه من الحاله قبل النقل. وينقسم الى اسم وكنيه ولقب، وذلك لانه ان بدأ باب او ام كان كنيه كابي بكر وام عمرو وابي عمرو وام عمرو، وإلا فمن أشعر برفعة المسمى كذل العابدين أو ضعته. الضع يعني عكس الانحطاط، يعني عكس الرفعة، كقفة وبطة وأنف الناقة ولقب. أنف الناقة هذا صار لقبا يشعر بالذم إلى أن رزق الله هذه القبيلة شاعرا جعلهم يفخرون بهذا اللقب. والشعراء كانت لهم ألسنة اقوى من الدعاية والاعلان اليوم. يعني تعلمون انني ان الاعلان والاعلان والدعاية اذا تسلطت على شيء لتحفاه رفعته، واذا تسلطت على شيء لتحطه حطاته. فالشاعر مرة مثلا في شاعر قال ايه، قال فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. من نمير كانت قبيلة من احسن قبائل العرب. الشاعر اول ما قال هذا البيت اخذ النص يردد له فغض الطرف انك من نمير، كان كل نميري يمشي وهو يعد طرفه حياء وتحرجا من هذا الذنب، مع انهم لم يفعلوا شيئا يعيبهم، لكن لسان شاعر صليط. فألف الناقة هؤلاء كانوا أبناء امرأة لرجل له أولاد لعلات، يعني رجل متزوج أكثر من امرأة. فهذا الرجل نحر ناقة وجاء أولاده فأخذ كل حظه من اللحم، وجاء أولاد هذه المرأة لما سموا بعد كده بأنف الناقة فلم يجدوا إلا العنق. وعنق الناقة كانت العرب تعافوا أكله فكانوا يرمون به، فالأولاد قالوا نرجع إلى أمنا بلا شيء نأخذ العنق. فوضع أحدهم يده في أنف رأس الناقة وجرى العنق ورجع به فصلوا بأنف الناقة. إذا هو اللقب في أصل وضعه يشعر بإيه؟ بهذا الذنب. فظلوا يعني يعيبهم هذا اللقب إلى أن رزقهم الله شاعرا قال فيهم قوم هم الأنوف والأذناب غيرهم وهل يصلى بأنف الناقة الذنب؟ يعني لا يصلى الأنف مع الذنب. فبالأنف الناقة يعني نقلهم من دلالة الضعف إلى دلالة الرفعة. ومن هنا كانت القبيلة أكثر ما تبتهج وتفرح بميلاد شاعر، لأن الشاعر ده كان لسانهم وقناتهم الأرضية والفضائية والسمائية إلى كل ما وصحيفتهم ويعني وحزبهم. الشاعر يقلب الحقائق بسيرورة شعره. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. السحر يقول عنه السحر الحلال، يعني يمكن يسحر الناس فيقلب لهم الحقائق. بدل او عطف بيان، بدل او عطف بيان. بدل العطف بيان مطلقا في رفعه ونصبه وجده. من العابدين قلنا اذا كان الاسم مع اللقب ليس مفردين تبع اللقب الاسم في اعرابه مطلقا يعني في رفعه ونسبه وجره فتقول جاء علي زين العابدين ورأيت علي زين العابدين ومركب علي زين العابدين هذه التبعية إن على أنه على أن اللقب عطف بيان يعني بين المقصود علي أو على أنه بدل إذا كنت قاصدا باللقب يعني قال عمر الفاروق مثلا او قالت ام المؤمنين عائشة او قالت عائشة ام المؤمنين ايا كان يعني تبعية الاسم يعني سواء في اللقب او في الكنية فاذا اردت الاية الثاني كان الثاني عطف بيان إذا أردت الثاني بين الأول كان الثاني بدلا ده الفرق بين عطف البيان والبدل مفردا بتضيف تضيف الاسم إلى اللقب والكوفيين أجازوا الاتباع أيضا وسيأتي سيأتي هذا الكلام يعني الكوفيين يجيزون أن تقول جاء عمر الفاروق مثلا بالفتوحات وبالنصر من الأمة إلى آخرها حتى إنهم سيقول سيقول إن الإتباع أقيس من الإضافة سيقول إن الإتباع ستأتي انتظروا قليلا قال وانقسم الاسم وقنية ولقب وذلك لانه ان بدأ بأبي الام كان قنية كأبي بكر وام بكر وإلا فان اشعر برفعة المسمى كذن العابدين او ضاعته كقفة وبطة وانف الموقع فلقب وإلا فاسم كزيد وعمر يعني اذا لم يكن مبدوء بأب الام ولا وليس فيه معنى رفع ولا ضاع بهيه هذا هو الاسم وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب ثم إن كان مضافين كعبد الله زين العابدين أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين أو كان الأمر بالعكس كعبد الله قفة وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه إما على أنه بدلا منه أو عطف بيان عليه ويجوز أيضا قطعه عن التبعية إما برفعه خبرا لمبتدا محذوف أو بنصبه مفعولا بفعل محذوف ما معنى هذا؟ يعني مثلا تقول رأيت عبد الله لك أن تقول زين العابدين ولك ان تقول زين العابدين مررت بعبد الله لك في زين العابدين ثلاثة اوجه لو كان الاسم مجرورا مررت بعبد الله وجئت باللقب زين العابدين لك في زين العابدين الاتباع مبعث فتجره ان تفعل ترسبه تجرب يبقى الاتباع مررت بعبد الله زين العابدين ولك ان تقطعه الى الرفع او الى النصب فتقول مررت بعبد الله زين العابدين او زين العابدين اذا قطعت الى الرفع مرفوع على ماذا على انه خبر من مبتدا محذوف واذا قطعت الى النصب على انه منصوب بفعل محذوف تقديره امدح او اخص اذا القطع يكون لغرض وفائدة هي المدح او الذم اذا كان اللقب فيه معنى الذم يبقى لو كان الاسم مرفوع واردت ان تقطع اللقب تقطعه الى ماذا؟ الى النسب فقط. ولو كان الاسم منصوب واردت ان تقطع اللقب تقطعه الى ماذا؟ الى الوفاء فقط. اما لو كان مجرور فلك ان تقطعه الى الوفاء او الى النسب. ولا يوجد في اللغة العربية قطع الى الجر، القطع اما الى الرفع واما الى النسب. ومن القطع الى النسب حمالة الحطب وامرأته حمالة، لم يقل حمالة، فهذا نعت مقطوع الى ايه؟ النسب للظن، يعني الظن حمالة الحطب. ويجوز ايضا قطعه من التبعية اما برفعه خبرا لمبتدأ محذوف او بنصبه، اذا برفعه اذا كان منصوبا او مجرورا، وبنصبه اذا كان مرفوعا او مجرورا، والى الرفع والنصب اذا كان مجرورا. فهمني؟ اما برفعه خبرا لمبتدأ محذوف او بنصبه مفعولا بفعل محذوف، فيجوز ايضا في المفردين كذلك خلافا لجمهور البصريين. طبعا الكلام ده فيما اذا كان الاسم واللقب غير مفردين، يعني احدهما مركب او كلاهما مركب. اما اذا كان الاسم مفرد واللقب مفرد فالاصل عند البصريين ان تضيف الاسم الى اللقب. والمسائل الخلافية ورد في القرآن الكريم، يا أيها الفضلاء هناك خلاف لا يفسد للود قضية. الفرق بين خلاف واختلاف، أنا أخالفك ولكني لا أختلف معك على أن هناك قاعدة عامة تحكمنا جميعا. لا ليس السخبطة يا رأس. لا مش فاهم اصلا ليه لازم نقف عندها بقى. لا اسمعني يا حبيبي، اصبر اشرح صدرك. شرح الله لنا جميعا صدورنا، وسع صدرك كما يقول وسع صدرك حتى نلتقي. ستجد يا حبيبي في آيات القرآن الكريم خلافا في أوجه الأعراب، وراء هذا الخلاف قواعد تحكم كل إعراب، لأن ليس الأمر بالهوى. ستقرأ يعني ستجد كثيرا من القراءات فيها اختلاف قراءة عن قراءة في وجه من وجوه الإعراب، يعني من بين معنى الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبعة أوجه، منها التقديم والتأخير والحذف والذكر، ومنها اختلاف أوجه الإعراب، وطبعا الإمالة وعدم الإمالة والتحقيق والتفخيم. المهم يعني الصلاة مذكورة في كتب علوم القرآن الكريم. فمن بين الأوجه السبعة التي يسر الله بها علينا ووراءها كثير من المعلم، أحيانا تفهم الفقه من قراءة نحوية، من قراءة يصمدها علم النحو. ففي قول الله عز لا، وانت انا عرفت شيئا تقف عنده؟ لا، هناك اشياء غائبة لابد ان شاء الله تدركها وتعرفها. هذا الاختلاف يعني قرية وان تكو حسنات يضاعفها وان تكو حسنات يضاعفها، على ان كان مرة ناقصة ومرة تامة. نعم مثلا المهم يعني المهم أن يعطي أهل كل علم مساحة لعقل المتعلم أن يتدبر ويتفكر ويدرك هذا خير وليس شرا، هذا خير لأننا مدعوين إلى التدبر والتفكر. فقد نصل من وراء وجه من الوجوه بمعنى أحسن من غيره من الوجوه، كل ما على حسب ما أهل الله عقله لتلقي العلم وتدبر المعاني. فهذه الخلافات لا تفسد قضية ولا يعني توقعك في لخبطة ولا برجلة إذا كان يعني نقول باللغة العامية، لا إن شاء الله الأمر واضح ومنضبط. فلك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورى كل أعراب هذه الأعراب معنى في قلبك، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله لكن العظيم، كأنك سقت معنى جديد آخر، استغفر لله وتلسلت إلى الله باسمه العظيم، هو العظيم، هو العظيم الذي سيتجاوز عن ذلاتي وخطاياي. واضح؟ فإن شاء الله تصبرون حتى نبلغ ما أراده أهل العلم وراء كل علم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا. يعني نختم هذه المسألة. قال وإن كان مثل دير كزيد قفة وسعيد كرز فالكوفيون والزجاجي. طبعا من الكوفيين والزجاجي؟ تعرف أن الزجاجي هو سمى الكوفيين من البصريين، ولكنه ذهب إلى مذهب الكوفة. وده الدليل بقى من العلماء مش تعصب لقوم أو لمذهب، لا معنى لا يعني تدبر الفقه. فالكوفيون والزجاجي يميزون فيه وجهين، احدهما اتباع اللقب للاسم كما تقدم في بقيه الاقسام، يعني كان الكوفيون يقولون كل لقب يجوز ان يتبع اسمه في اعرابه بصرف النظر عن كونهما مفردين او غير مفردين. والثاني اضافه الاسم الى اللقب، وجمهور البصريين يوجبون الاضافه، والصحيح الايل يعني ابن هشام مع من؟ مع رأي الكوفيين. والاتباع اقياس من الاضافة، والاضافة اكثر. لماذا كان الاتباع اقياس؟ لانك لو اضفت وتقول جاء زيد كفة، المقصود بزيد مش هو كفة ده لقب يعني؟ طب هل انت تضيف الشيء الى نفسه؟ هل لك ان تقول كتاب كتاب باب باب؟ فلما كان اللقب هو الاسم في المعنى، فكأنك اذا اضفت الاسم الى اللقب اضفت الشيء الى نفسه. ومن هنا كانت الاتباع اقياس، لانه لا يؤدي الى اضافة الشيء الى نفسه. والاضافة اكثر في بستانين، بستانين العرب يعني. طيب الذين اضافوا، هل اضافوا الشيء الى نفسه؟ لا، عندهم تأويل، عندهم ايه؟ تأويل. زيد كلمة مسمى قفة، يعني المسمى كما قالوا ايه؟ صلاة الاولى، العرب قالوا صلاة الاولى، فاضافوا صلاة الى الاولى التي هي بنفس المعنى صلاة الاولى، أضافوا صلاة إلى الأولى. قالوا نتأول بحذف النضاف، يعني صلاة الساعة الأولى. وقالوا حبة الحمقاء في نعم النبات، سموه العرب حبة الحمقاء. أتعرفونها؟ تسمعون أو تعرفون الرجلة؟ وهي اسمها عند العرب حبة الحمقاء. فسموها الحمقاء ليه؟ لأنها تنبت في مصاب السويل، وكلما جرى فيه السيل تعود وتنبت، فكانها حمقاء في نظرهم، يعني يجرفها السيل ثم تعود فتنبت في مجرى السيل، فسموها حبة الحمقاء. فقالوا على حذف الإضافة حبة البقلة الحمقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الحمقى، وأن يجعلنا من الهقلاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.